أما الموقف الثالث فموقف عصيب رهيب يلي القبر، وهو موقف الحشر والنشر، وقد بينه الله تبارك وتعالى بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذا بدت تلك الصيحة خرجت الأمم أمما وأرسالا ينادي منادي الله: يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها الأجساد البالية، فتخرج من تلك القبور، فلو رأيتها لعظم عليك موقعها. وقد بين الله تبارك وتعالى أحوال الصادقين والكاذبين في لقاء تلك الساعات، فقال جل من قائل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم قيام ينظرون. فقال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم قيام ينظرون. فهذه صيحة للجميع، زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وهي أرض المحشر، أرض لم تعمل عليها خطيئة قط. يخرج العبد للقاء الله وحيدا فريدا، يخرج بعمله لكي يلقى الله عز وجل بقوله وفعله.